بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه من عيون، من عيون، من عيون تحجرت، من عيون تحجرت، من عين، من عين، بسم الله يرقي البطن من عين تحجرت، من عين، من عينك الحجر، من عينك الحجر، من عينك الحجر، من عين، عين، عين، عين تحجرت، تحجرت، تجمدت، تجمدت، بسم الله يرقي البطن من أثر عين، من أثر عين وحسد، من أثر عين وحسد، من أثر عين وحسد، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت مع جرعة، دخلت مع جرعة، دخلت مع جرعة، سببت شرقة، سببت سببت شرقة، سببت شرقة، اللهم يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا أثر عين، عين وحسد، عين حاسدة، عين عين عين عين معجبة، اطر أثرها يا ربنا، أصابت، أصابت في مجمع، أصابت في مجمع، أصابت في مجمع، أصابت عند أكل، أصابت عند أكل، أصابت على صحة وعافية، أصابت على صحة وعافية، اطر أثر عين، عين عين عين عين دخلت، دخلت في البطن، دخلت في البطن، استقرت في البطن، استقرت في البطن، في البطن تقرب في البطن، اللهم اطر يا ربنا اثر عين، عين عين عين عين ثائرة هائجة، عين عين متوهجة متوقدة في البطن، في البطن كالجمرة كالجمرة كالجمرة في البطن وفي الصدر، في البطن وفي الصدر، اللهم اطر اثر عين، عين عين عين تجمدت تجمدت تجمدت تحجرت تحجرت كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر الصلب في البطن في البطن وفي الصدر في البطن في البطن وفي الصدر اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اطل يا ربنا اثرها عين عين قوية قوية قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اطل يا ربنا اثرها عين عين عين عين عين قوية قوية قوية في البطن في البطن في البطن دخلت مع لقمة دخلت مع جرعة دخلت دخلت دخلت في البطن في البطن على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى وعلى وعلى أناقة ورشاقة وعلى أناقة ورشاقة اللهم اطل أثرها اطل يا ربنا أثرها دخلت دخلت دخلت عين دخلت اطل أثرها اللهم أخرجها اللهم أخرجها بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عين من عين من عين تحجرت فيه من عين تحجرت فيه بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عين تحجرت فيه من عين تحجرت فيه فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية أطل أثرها أطل أثرها مربوطة ومعقودة تجمدت وتحجرت كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة في البطن كالحجارة في البطن كالجبل كالجبل كالجبل الشاهق في البطن اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها من البطن اللهم اطل اثرها من البطن دخلت في البطن دخلت في البطن اختلطت وامتزجت بسحر اختلطت وامتزجت بما في البطن بما في البطن اختلطت وامتزجت بما في المعدة بما في المعدة من مأكول من مأكول ومن مشروبة ومن مشروبة فتجمدت وتحجرت فيه فتجمدت وتهجرت في البطن في البطن في البطن أثرت على المعدة أثرت على البنكرياس أثرت على الكبد أثرت على الطحال أثرت على المرارة أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة أثرت أثرت على رحمها أثرت على رحمها الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل اثر عين عين عين عين عين عين عين تحجرت تحجرت في البطن تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت بسم الله افلقها يا ربنا افلقها يا ربنا افلقها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتشها يا ربنا فتشها يا ربنا فتشها يا ربنا بسم الله ارقي البطن ارقي البطن من عين عين دخلت دخلت دخلت اخترقت اخترقت البطن اخترقت البطن اخترقت البطن من الأمام أصابت أصابت من الأمام فدخلت فدخلت مع السرة فدخلت مع سرة البطن فدخلت فدخلت مع الفم فدخلت مع الفم فتربطت وتعقدت في الضلوع في الضلوع في الضلوع استقرت في البطن استقرت في البطن فأثرت فأثرت بنحافة فأثرت بنحافة فأثرت بنحافة فأثرت بآلام وأوجاع وأسقام أثرت على البنكرياس أثرت على البنكرياس سببت السكر أثرت على الدم على الدم على الدم سببت الضغط سببت الضغط أثرت أثرت القولون القولون فهيجته فهيجته فهيجته اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله ارقي البطن البطن البطن البطن حتى في عين حاسدة، عين حاسدة نظرت نظرت عين عين عين عين عين نظرت حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها ثائرة هائجة متوكدة متوهجة. بسم الله بسم الله هرق البطن هرق البطن عين عين عين عين عين تحجرت عين عين عين خائنة خانقة خانقة خرقت الجسد خانقة خرقت خرقت الأنفاس خرقت خرقت الرقبة خرقت خرقت خرقت خرقت أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها عين عين في البطن عين في البطن عين في البطن عين عين عين تحجرت تحجرت فلقها يا ربنا سام سام سام ساهقة ساهقة ساهقة سارية في الجسد سارية سارية ساهقة ساهقة تسحق الجسد ساهقة ساهقة ساهقة سام سام سام سام سام سام سام قوية نائلة تهجرت تهجرت وتهجر وتهجر هطل أثرها هطل أثرها من البطن هطل أثرها من البطن هطل أثرها من البطن هطل أثرها يا ربنا هطل أثرها عين عين عين سوداء نظرت عين عين زرقاء نظرت عين عين حمراء نظرت عين عين عسلية وبنية نظرت عين عين عين عين خضراء نظرت نظرت فأثرت أبطل أثرها أبطل أثرها عين من إنس وجان عين من إنس وجان عين من إنس وجان أبطل أثرها على حسن جسم وقامة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا على حسن جسم وقامة وعلى رشاقة وعلى رشاقة وعلى وعلى حركة وعلى وعلى حيوية ونشاط وحركة وعلى حيوية حيوية ونشاط وحركة وصحة وصحة وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة تبارك الله تبارك الله أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها عين عين عين عين قوية عين عين عين عين قوية قوية نافذة نافذة تحجرت في الجسد كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة تحجرت قوية قوية قوية كالحجارة كالحجارة كالصفا كالصفا كالصفا كالصفا كالمروة كالمروة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عين تحجرت من عين تحجرت من عين تحجرت دخلت دخلت مع لقمة دخلت مع جرعة دخلت دخلت مع الفم مع الفم دخلت دخلت دخلت في الأحشاء في الجوف في الجوف في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء حبست حبست حبست حبست حبست في الجسد محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة في الجسد وحبست وحبست وحبست الجسد وحبست وحبست وحبست وحبست الأنفاس وحبست وحبست عن حركة وعن حيوية ونشاط وحبست وحبست عن زواج ودراسة وحبست وحبست الفكر وحبست وحبست وحبست وحبست وحبست وحبست الأعضاء وحبست الأعضاء اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها عيون نظرت وأثرت اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها ملموسة ومحسوسة ومدسوسة في الجسد في الجسد في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء اللهم أطل أثرها عين عين عين قاتلة قاضية عين قاتلة قاضية قاطعة قاطعة قاطعة قاضية قاضية تقضي على الحياة قاتلة قاتلة تقتل تقتل تقتل عين نفذت عين نفذت في الجسد عين في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أطلع ترى يا ربنا حجرت تحجرت تجمدت تجمدت تجمدت تحجرت تكونت تكورت أطلع ترىها أطلع ترىها يا ربنا أطلع ترىها نافذة ناشبة نافذة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة في الجسد ناشبة في البطن في البطن في الصدر من الضلوع وفي الظهر مربوطة ومعقودة ومقيدة مقيدة ومحبوسة اللهم أخرجها اللهم أطلعها اللهم أطلها قديمة قوية عظيمة شديدة جديدة وتتجدد اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها تتجدد برؤية العائن والحاسد تتجدد برؤية العائن والحاسد ومخالطته إن ذكر وأنثى الله أكبر أطلع أثرها أطلع أثرها أطلع أثرها أطلع أثر عين عين عين عين عين يا الله تحجرت اللهم فتتها فتتها فتتها افلقها افلقها افلقها افلقها فتتها فتتها فتتها انخرها انخرها انخرها انخرها يا ربنا يا ربنا فتتها فتتها فتتها يا ربنا هشمها هشمها هشمها يا ربنا ارميها ارميها ارميها يا ربنا افقع العين افقع العين اخرجها دمنا صديدا يا الله اخرجها اخرجها من البطن اخرجها دمنا صديدا الله اكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله توكلنا عليك يا ربنا في إخراجها, توكلنا عليك في إخراجها ومن عليها, توكلنا عليك يا ربنا في إخراجها ومن عليها. اللهم أخذها يا ربنا قيئة, أخذها يا ربنا قيئة, أخذها يا ربنا قيئة, أخذها يا ربنا, أخذها يا ربنا غائطا ومولا يا ربنا مع دورتها الشهرية, أخذها يا ربنا, أخذها يا ربنا رعافة, أخذها يا ربنا عرقة, أخذها يا ربنا مخاطة, أخذها يا ربنا عرقة, أخذها من سام الجلد, أخذها يا ربنا من منابت الشعر, أخذها يا ربنا من الأطراف. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعطيكم من عين عين عين عين نظرة فاترت, عين نظرة فاترت, عين نظرة فاترت وتجمدت, تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت كالحجر كالحجرة كالحجرة في البطن كالحجرة في البطن كالحجرة في البطن. بسم الله نافذة ناشبة نشبت نشبت نشبت عظمة عظمة كبيرة كبيرة كبيرة قوية تكورت كالكرة كالكرة كالكرة كالصخرة كالصخرة كالصخرة كالصخرة. بسم الله فتتها يا ربنا فتتها فتتها فتتها. بسم الله كالجبل كالجبل كالجبل في البطن في البطن في البطن في البطن. اخرجها اخرجها فتتها انسفها. ويسألونك عن الجبال عن الجبال عن الجبال, فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ابطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا ابطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا ابردها يا ربنا حارة حارة حارقة حارقة. اخرجها ابردها ابردها حارة حارة حارقة حارقة حارقة ملتهبة ملتهبة متوقدة متهيجة متوقدة متوقدة ثائرة ثائرة ثائرة هائجة هائجة. يا ربنا هدئها يا ربنا ابردها يا ربنا اخرجها. بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بسم الله. اطلع فرحة اطلع فرحة اطلع فرحة. بسم الله بسم الله بسم الله. اطلع فرحة اطلع فرحة. اهل العقدها فك مرابطها. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عدوك وعدوها. اخرج يا ربنا اخرج خادمها اخرج حارسها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج الموكل بها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله يرقي البطل بسم الله يرقي البطل بسم الله يرقي الجسد من عيب عيب. تحجرت تحجرت كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة حادة حادة حادة حادة حادة حادة كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة حادة حادة حادة حادة حادة كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة حادة حادة حادة حادة حادة. بسم الله يرقيكم من عين عين. تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت تجمدت. اللهم اطل اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها. تجمدت تجمدت جامدة جامدة جامدة جامدة جامدة جامدة. تجمدت كالصخرة كالصخرة كالصخرة كالجبل كالجبل كالجبل. يا الله يا الله يسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم من عين عين عين في البطن في البطن في البطن في البطن. حارة حارة حامية حامية حامية حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة حامية حارة حارة حارة. أبطلها أبردها أبردها. بسم الله أبطلكم العين عين. نظرة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة حافدة. أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها. حافدة حافدة حافدة حافدة. أبطل أثرها أبطل أثرها. غائرة غائرة في الجسد غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة. يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها. كالصخرة كالصخرة كالصخرة كالصخرة في البطن في البطن في البطن في الجسد. يا الله أخرجها يا الله. فتتها فتتها يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أثرها. عين عين باردة باردة باردة. عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. عين معجبة معجبة محبة محبة محبة. عين عين نظرت عين نظرت نظرت عين عين معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية متهنية متهنية متهنية متهنية متمنية متمنية متمنية متمنية أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها متمنية محبة محبة محبة معجبة معجبة معجبة معجبة عين عين ثانية عين عين ثانية عين عين معجبة عين عين نظرت نظرت نظرت للجمال والبهاء والنظارة والشياكة عين نظرت على على صدرها عين نظرت إلى الفرج عين نظرت إلى الرحم عين عين نظرت إلى الظهر نظرت إلى المؤخرة نظرت إلى المؤخرة اللهم أبطل أثرها عين عين عين نظرت إلى الشعر نظرت إلى الشعر عين عين نظرت نظرت نظرت إلى البياض إلى البياض والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة أبطل أثرها يا ربنا بسم الله الله أكبر أخرجها أخرجي عينا بأمر الله أخرجي عينا بأمر الله اللهم أخرجها أخرجها يا ربنا قيئا أخرجها يا ربنا غائطا وبولا أخرجها يا ربنا أخرجها مع دورتها الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجها أخرجها عين عين عين عين عين عين عين على ما أتيت يا ربنا عين على ما أنعمت يا ربنا عين على ما وهبت يا ربنا عين على على على على إبداع وتميز وتألق عين عين نظرت فأثرت عين عين عين أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها عين عين غائرة غائرة عين عين كاسرة كاسرة كاسرة كسرت العظام كسرت العظام كسرت العظام عين ممزقة ممزقة ممزقة مزقت العصبة واللحم بسم الله بسم الله عين عين عين تذيب اللحم والشحم عين عين عين عين خسرت خسرت الدم مخسرة مخسرة مجلطة مجلطة عين عين عين عين منتقمة ممرضة منتقمة منتقمة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة أبطل أثرها أبطل أثرها منتقمة منتقمة منتقمة نظرت نظرت نظرت نظرة انتقام نظرت نظرة انتقام انتقام انتقام وعداوة خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الرماح خرج منها خرج منها مثل الشرار والرماح خرج منها خرج منها مثل الشرار والرماح والرماح والرماح خرج منها مثل الشرار ودخل في الجسد أحرق الجسد أحرق الجسد ألهب القلب والصدر سبب حرارة شديدة في الجسد اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج أثرها بسم الله أخرجي عينا بأمر الله أخرجها يا ربنا وأخرج أثرها وأخرج يا ربنا شيطانها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون عيون تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت في الجسد تحجرت بسم الله اللهم أبطل أثرها أبطل أثرها يا ربنا تحجرت تحجرت تحجرت جامدة جامدة جامدة جامدة جامدة جامدة جامدة جامدة جامدة في الجبل في الجبل في الجسد كالجبل لا يجمعها شيء الله أكبر الله أكبر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا انسفها يا ربنا انسفها الآن يا ربنا انسفها الآن يا ربنا انسفها الآن يا ربنا انسفها الآن يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا طبعا وكرها أخرجها يا ربنا طبعا وكرها أخرجها يا ربنا الآن بسم الله اللهم أخرجها اللهم أخرجها حاسدة حاقدة اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة ضاغطة ضاغطة هانقة أخرجها يا ربنا ضاغطة ضاغطة طاعنة تطعن الجسد تطعن الجسد تطعن الأعضاء يا ربنا يا ربنا وعلى الوخز وعلى النغم وعلى الوخز وعلى النغم كالدبابيس والمسامير في الجسد اللهم أبطل أثرها كالإبر كالإبر كالإبر في الجسد اللهم أخرجها اللهم أخرجها مربوطة مربوطة مربوطة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة انزعها مثبتة انزعها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا بائدة بائدة بائدة بائدة تبيد الجسد بائدة تبيد الجسد بائدة بائدة بائدة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا ماهقة ماهقة ساحقة ماهقة ساحقة ماهقة ساحقة ماهقة ساحقة ماهقة ساحقة اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها جامدة جامدة جامدة متحجرة الله أكبر بسم الله بسم الله فتتها يا ربنا فتتها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا يا عين يا عين سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا يا عين يا عين يا عين خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بقوة الله خرجي بأمر الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جشاعة اخرجها يا ربنا تثاؤبا اخرجها يا ربنا ريحة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورة فيها الشهرية اخرجها يا ربنا اخرجها من الاقدام اخرجها يا ربنا من الايدي اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها بحرارتها اخرجها ببرودتها يا ربنا احفظنا عند خروجها الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا عينا بامر الله اخرج يا عينا بقوة الله اخرج يا عينا بامر الله اخرج يا عينا بامر الله اخرج يا عينا بقوة الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرج منها اخرج بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج اخرج اخرج لتكونن من المخرجين لتكونن من المخرجين لتكونن من المخرجين لتكونن من المخرجين لتكونن من المخرجين اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين الحافدة الحافدة اخرج يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا السائرة اخرجها يا ربنا الهائجة اخرجها يا ربنا المتهاهجة اخرجها يا ربنا المتوقدة اخرجها يا ربنا العين الخائنة والخانقة والخارقة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الساحقة اخرج يا ربنا الماحقة اخرج يا ربنا السامة اخرج يا ربنا السارية اخرج يا ربنا المجمدة اخرجها يا ربنا سائلة سائلة في الجسد والانزجاج ولاصقة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا محبوسة اخرجها يا ربنا ملموسة اخرجها يا ربنا محسوسة اخرجها يا ربنا مدسوسة اخرجها يا ربنا قديمة اخرجها يا ربنا عظيمة اخرجها يا ربنا كبيرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا نابلة اخرجها يا ربنا ناشبة اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا قاضية اخرجها يا ربنا قاطعة الله اكبر اخرج يا ربنا العيون اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها فخرج فخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرجها يا ربنا مفسدة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مفسدة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مهلهلة مهلهلة مهلهلة للجسد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مسقطة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مجننة اخرجها يا ربنا مفسدة اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا حارة اخرجها يا ربنا حارقة اخرجها يا ربنا حامية اخرجها يا ربنا غائرة اخرجها يا ربنا كافرة اخرجها يا ربنا ممزقة اخرجها اخرجها يا ربنا منتقمة وممرضة وممرضة ومخسرة ومخسرة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا متجمدة اخرجها يا ربنا سائلة اخرجها يا ربنا قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة اخرجها يا ربنا طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة اخرجها باردة بائدة باردة بائدة بائدة بائدة تبيد الجسد تبيد الجسد اخرجها اخرجها مانعة مانعة مانعة مانعة مانعة للخير مانعة حاسدة مانعة حاسدة مانعة حاسدة مانعة مانعة مانعة حاسدة حاقدة اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها مسقطة واضعة تضع تسقط اخرجها اخرجها مهلكة مفسدة مهلهلة للجسد اخرجها كافرة اخرجها ممزقة اخرجها يا ربنا مفتتة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها الله اكبر اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها حادة حادة حادة حادة اخرجها اخرج يا ربنا العيون العيون مجمدة مجمدة مجمدة اخرجها معجبة معجبة ومشتهية معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية الله اكبر اخرجها مشتهية متمنية متهنية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها حافدة حاقدة ماحقة اللهم اخرجها سامة اللهم اخرجها سامة سممت البطن سممت البطن سممت سممت, سممت. ثممت المعدة، المعدة، المعدة على جرثومة، على جرثومة، على جرثومة، على جرثومة المعدة، على جرثومة المعدة. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها على جرثومة، جرثومة، جرثومة، جرثومة المعدة. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. أخرجها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اخرج، اخرج. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله. اقيكم العيون من العين تحجرت، تحجرت كالحجارة في البطن، كالحجارة في الجسد. اللهم فتتها، اللهم فتتها، اللهم فتتها، اللهم فتتها، اللهم فتتها، اللهم أخرجها. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا تفتت، الآن يا ربنا، الآن تكسر، الآن يا ربنا تكسر، الآن يا ربنا تحطم، الآن يا ربنا تفتت، تفتت، تفتت، الآن يا ربنا تنهش، الآن يا ربنا تنهش، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تذاب، تذاب، وتصهر، وتصهر، وتصهر. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيكم من عين، عين، عين، عين، عين قوية، عين قوية، عين قوية، عين تحجرت كالحجارة، كالحجارة، كالجبل، كالجبل، كالحجارة، كالحجارة في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في الجسد، في الجسد، كالحجارة، كالحجارة، كالحجارة، كالحجارة، كالحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار. وإن من الحجارة، من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن من الحجارة، من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. لما يشقق، وإن منها لما يشقق، لما يشقق، لما يشقق فيخرج منه الماء، فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها، وإن منها لما يهبط، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أبطلها من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أبطلها، أبطلها، أبطلها من الأصدقاء والمعارف. أبطلها، أبطلها من العمال. أبطلها يا ربنا من العمال. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها من العمال. أبطلها يا ربنا من الخادمات. أبطلها يا ربنا من الأقران. أبطلها يا ربنا من المعارف. أبطلها يا ربنا أصابت في الأسواق. أبطلها يا ربنا أصابت في الأسواق وفي قصور الأفراح. أبطلها يا ربنا أصابت في المجامع، في مجامع، في المجامع، في المجامع. أبطلها يا ربنا أصابت في العزائم، في العزائم. أصابت في الزيارة، في الزيارة، في الزيارة، عند الزيارة، عند الزيارة، عند الزيارة. اللهم أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. خذي يا عين، خذي، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها. فتتها، فتتها، اصهرها يا ربنا، يا ربنا. ارميها، ارميها، ارميها، ارميها في البطن، في البطن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارميها يا ربنا هذه العين، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا وما احاط بها، ارميها يا ربنا، ارميها وشيطانها، ارميها وشيطانها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثر عين كائدة، كائدة ماكرة، كائدة ماكرة، كائدة ماكرة. عين، عين نظرت، نظرت، خرج منها من الشرار والرماح والسهام، والسهام، والسهام، فدخلت الجسد. اللهم اخرجها، اخرج يا ربنا الرماح، اخرج يا ربنا السهام. اللهم فتت يا ربنا اثرها، فتت اثرها، فتت اثرها بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، على ورم، على ورم، على ورم، على ألم، على ألم، على القولون، على القولون، في البطن، في البطن، في البطن، في الرحم، في الرحم، في الرحم يا ربنا، في العظام، وفي العظام، وفي الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، يا ربنا في اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين. الله أكبر. بسم الله. اطلع ثراها يا ربنا على نشاط وحركة وحيوية. اللهم اطلع ثراها يا ربنا على جمال وبهائل ونظرة ونظارة وشياكة وأناقة. اطلع ثراها على صحة وعافية وعلى قوة قوة قوة وحيوية قوة قوة وحيوية وعلى عبادة وعلى طاعة وعلى دين واستقامة وعلى دين واستقامة وعلى ذاكرة قوية وعلى ذكاء عبقرية. اللهم اطلع ثراها اللهم اطلع ثراها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله متى يكفيكهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. يا عين يا عين يا عين سمعنا واطعنا. يا عين خذي بأمر الله. اللهم اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها واخرج اثرها اخرجها واخرج اعراضها اخرجها واخرج شيطانها. اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بأمر الله. الله أكبر. اخرجها أضعفت الجسد اخرجها اخرجها أضعفت الجسد اخرجها أنهكت الجسد اخرجها يا ربنا أتعبت كادت أن تزهق الروح كادت أن تزهق الروح. اخرج عين عين عين عين قاتلة قاطعة عين عين عين عين قوية قوية قوية قوية قوية ناهلة ناشبة نشبة نشبت الجسد نشبت تربطت في الأعضاء تربطت وتعقدت وقيدت وهبست في الضلوع في الضلوع في الضلوع في الضلوع ونبت عليها اللحم ونبت عليها اللحم ونبت عليها اللحم ودخلت في في في سويداء القلب وتعقدت بالقلب وبالرئتين وفي مخ العظام دخلت في مخ العظام قديمة قوية شديدة منذ الطفولة منذ الطفولة وعند البلوغ أصابت منذ الطفولة منذ الطفولة وعند البلوغ أصابت وعند البلوغ أصابت وعند الشباب وعند الشباب وعند الشباب أثر تأثيرا بالغا. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. افلقها يا ربنا افلقها. بسم الله بسم الله افلقها يا ربنا افلقها افلقها افلقها. بسم الله افلقها افلقها افلقها يا ربنا. هذه العين في الجسد يا الله يا الله حاسدة حاسدة منتقمة يا الله كائدة كائدة ماكرة يا الله معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية يا ربنا يا ربنا وزانية. اللهم اخرجها اللهم اطلعها اللهم اخرجها اللهم اطلعها ساحقة ماحقة. اللهم اخرجها اللهم اطلعها يا ربنا نافذة نافذة نافذة. اللهم اخرجها اللهم اطلعها اللهم اطلعها يا ربنا من الوالد والولد من الراقي والمرقي. اللهم اطلعها من الذكر والانثى. اللهم اطلعها من الانس والجان. اللهم اطلعها ومن حيوان. اللهم اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها. اصابت اصابت اصابت نفذت نفذت اصابت اصابت اصابت اصابت رمت في الجسد رمت رمت رمت في الجسد رمت رمت كالرصاصة في الجسد كالرصاصة في الجسد. اصابت اصابت هدفا اصابت هدفا اصابت عضوا. اللهم اطلعها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. خذي خذي ما من الله. سموا عليك بالله الا خرجتي سموا عليك بالله الا خرجتي من البطن من البطن ومن سائر الجسد. خذي خذي من الظهر خذي خرجي من قوة الحركة والنشاط والجمال والبهاء والنظارة. خرجي خرجي خرجي خرجي وأخرجني من خجل الرزق وأخرجني وأخرجني وأخرجني. أخرجها يا ربنا من الوالد والولد. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها. قوية قوية نافذة. أخرجها أخرجها أخرجها أصابت أخرجها أخرجها أخرجها أصابت أخرجها خوفت أغلقت أغلقت أخرجها وسوست أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. الله أكبر. وأخرجني وأخرجني من خجل الرزق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر الراقي والمرقي. اللهم طهرنا اجمعين يا ربنا ومن ورعنا من اهل وذريه. طهر الحاضر والغائب يا ربنا. طهر المسلمين اجمعين يا ربنا من اثار الاحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والاسحار يا ربنا والاحساد والاحساد والاحساد والمسوس والمسوس الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم شفاء بالشافيه وكفايه بالكافيه ووقايه بالواقيه وفتحا بالفاتحه يا ربنا يا فتاح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين